الحديث في الترادف وفوائده، ولماذا يوجد الترادف في اللغة، وإذا كان موجودا فماذا يفيد؟ فماذا يفيد الترادف في اللغة، وهل يفيد القطع بالتنصيص أم لا يفيد إلا تأكيد اللفظ على قصد المتكلم؟ على كل حال فقد تم بحث هذه المسائل وانتهى الأمر منها. وننتقل إلى مسألة أخرى. قال: وبعضهم نفى الوقوع أبدا وبعضهم بلغتين قيدة، يعني أن بعض الأصوليين كالرازي منع وقوع كل من الرديفين مكان الآخر، أي منع وقوعه لغة منعا مؤبدا. وعلى كل حال أي كان من لغتين أم من لغة واحدة، تعبد بلفظه أم لا. قال: لأنك لو أتيت مكان من في قولك مثلا خرجت من الدار بمرادفها بالفارسة أي بوحده بفتح الهمزة وسكون الزاي، لم يستقم الكلام، لأن ضم لغة إلى الأخرى بمنزلة ضم مهمل إلى مستعمل. وإذا منع ذلك في لغتين فلا مانع من منعه في لغتين. إذن هذا كلام الإمام الرازي، وأنتم ترون بأنه كلام لم يرد على مقام الكلام، لأن نحن إنما نتحدث عن الترادف في لغة واحدة، بمعنى هل يجوز لي أن أستعمل لفظا في حديث مثلا حديث النبوي ورد فيه لفظة أن أبدلها بلفظة مرادفة لها، مثلا فيها جلسة دسنا فيه قعدة، مثلا بحال نطقة دس فيه تكلم. هذا هو السؤال. العلماء أجازوا ذلك، قالوا لا بأس، هذا ليس فيه محظور، لا يترتب عليه شيء من الضرر ولا يترتب عليه شيء من موانع الشرع. فلما قرروا ذلك أجازوا رواية الحديث بمعنى كما هو معلوم، ما لم يكن ذلك اللفظ أقل من الأول أو أعلى، إذ على من أراد أن يأتي بالمرادفات أن يسعى جهد المستطاع أن يأتي بالمرادف الذي يساوي المرادف الأصلي. أما إن زاد المعنى أو نقص، فمثلا الدلو سميته سجلا، فالسجل زائد على الدلو، لأن الدلو مطلقا والسجل إنما يطلق على الدلو إذا امتلأ بالماء. فلو قلت أخذ دلوا وجعت مكانه أخذ سجلا لزدت في اللفظ على ما هو المطلوب، ولو كان سجلا وفسرته بدلو لأنزلت اللفظ عن درجته. إذا معنى هذا أنه يلزم ماذا؟ أنه يلزم لمن أراد أن يأتي بالمرادف أن يأتي بالمرادف المساوي، فإن لم يستطيع فليأتي بالجملة، إذا لم يوجد للفظ مرادف فأتي بجملة تؤدي المعنى الذي يؤديه ذلك اللفظ. هذا هو ما ذكره. ولكن الرازي له رأي آخر، وهو أنه استعمل في هذه المسألة القياس، استعمل القياس، والقياس في حقيقة الأمر في مثل هذه المسائل لا معنى له، لأنه لا تأثير له. ودب لما أراد أن يمنع استعمال المرادف قال: لو استعملنا ذلك في لغة أخرى مثل الفارسية وقلنا خرجت الضاد، خرجت من الضاد، قال هذا يؤدي إلى كلام بعضه مهمل وبعضه مستعمل، جيد، هذه العلة ديال. ولكن نحن نقول بأنه لو وضع المرادف في مكان المرادف في لغة واحدة زال الإهمال، وفيه استعمال المستعمل مع المستعمل، وبذلك يكون الأصل يختلف عن الفرع. الأصل شنو هو؟ واللغة الفارسية مع اللغة العربية فيها استعمال لفظ مستعمل وخرجت بالنسبة للعربية، وهو مهمل بالنسبة للفارسية، وأز بالنسبة للعربية مهمل وبالنسبة للفارسية مستعمل، ومن الدار بالنسبة للعربية مستعمل وبالنسبة للفارسية مهمل. هذا هو دليله، وبهذا احتج، وهذا ما أسس عليه المنع. قال: فلا مانع من أن يكون ذلك في لغة واحدة، لكن هل توجد هذه العلل التي سقطها في هذا المثال توجد في استعمال لفظ عربي في مكان عربي، وفيها استعمال مهمل ومستعمل، ولا في استعمال مستعمل ومستعمل ومستعمل؟ إذن فما ساقه الإمام الرازي لا يكاد يظهر فيه أنه مؤسس على دليل يكون في هذا المقام صحيح، لا يظهر هذا. لذلك فقياسه هنا أولا، هو أولا خرج عن الموضوع، لأن لا نتحدث عن لغة مكان لغتين. ثانيا أنه استعمل القياس في لغة. ثالثا أن الأصل والفرع مختلفان، الأصل فيه لغة مهملة فيه لغة مستعملة، ونحن نقول في لغة مستعملة في حالة الرزي. وإذا كان الرازي يقول بمثل هذه الموانع فبماذا يجيب عن تعدد الألفاظ في الحديث؟ باش غادي يجيب دابا ما يسمى بالحديث. وفي رواية كشميهاني كذا، وفي رواية الأصيلي كذا، وفي رواية كريمة كذا، وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت كذا. ماذا سيفعل لهذه الألفاظ التي تختلف هي ولكن مضامنها متقاربة؟ شنو غادي يشوف هذا الشيء؟ هل يدعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه الألفاظ كلها؟ هل يدعي لأن هذه الألفاظ كلها ليست من الرواة؟ إذن فالرواة هم الذين تصرفوا إذ أخذوا المعنى وتصرفوا في الألفاظ. الألفاظ لم يحفظوها وحفظوا المعنى فتصرفوا. فاختار كل راوي من الرواة الذين ينقلون الأحاديث اللفظ الذي يراه يؤدي المعنى. وإذا نظرت في تلك الألفاظ وجدتها في حقيقة الأمر ألفاظ مترادفة، ألفاظ مترادفة. ولذلك إذا وجد أهل الحديث وعلماء تفسير الحديث لفظين مختلفين وليس مترادفين قالوا يحمل هذا على هذا، يحمل هذا اللفظ على هذا ويفسر هذا بهذا. وبالترادف كثيرا، ترادف كثيرا يصف لك المعنى. مثلا في الحديث عندما وردت بعدة ألفاظ تتلقى بأن ذلك الألفاظ المتعددة هي التي سببت لك صفاء المعنى معاني في تلك الألفاظ. لأن رب لفظ ورد ولكن يحتمل معنيين، فإذا جاء المرادف أكد أحد المعاني وجاء مرادف آخر وأكد ذلك المعنى فيتقوى أحد المعنيين المحتملين أو المحتملين في اللفظ، فيؤدي ذلك إلى أن يفسر النص بالنص واللفظ باللفظ. وهذا فيه بيان وفيه سعة بل وفيه ترجيح لمعاني بعضها على بعض. ورد الحديث هكذا، وورد القرآن أيضا بهذه الطريقة، ورد القرآن أيضا بهذه الطريقة فيه ألفاظ ننساها ننسيها وما شابه ذلك، وهي في واقع الأمر ليس لها إلا معنى واحد وإنما تعددت اللغة فالمعنى واحد. وبذلك أقول بأن إذا قرر الإنسان شيئا من القواعد على مقتضى العقول وانفصل عن الواقع كما نجد أن الأصوليين يفعلون ذلك، يجد بعض المرات يقررون قاعدة عقلية مجردة فإذا نظرت في واقع في المستعمل من اللغة تجد أن ذلك الحقيقة لا تتفق مع الواقع. لذلك وجب دائما أن نعلم بأن عليهم أن يجيبوا عن الأسئلة، أن يجيبوا عن الأسئلة، لأن هنا أن واحدة قاعدة علم الأصول أن من طبيعتهم أنهم لا يمكن لهم أن يخفوا، لا يمكن لهم أن يخفوا شيء. حتى إنك تجد أحيانا أن كل شيء لا يخضع للعقل يردون. في بعض الحالات تجد أن ما لا يخضع للعقل ولا يسير على قوائم الاحتمالات التي ترد على الأذهان هي جيدة تؤدي إلى نوع من الصبر والتقسيم، ولكنه يجب أن تكون تلك التقسيمات العقلية تقسيمات مبنية على أدلة. أما إذا كانت مبنية على الهوى وعلى المزاج النفسي فهي لا يعتد بها ولا يلتفت إليها وإنما يقال بأنها مطروحة. عرفنا أن الرازي قد سلك هذا المسلك وسمعتم لمذهبه أنه ربنا لا يريد أن ذلك أنه لا شيء على أصيب الأرض من لا يعرف شو هي؟ وسبق الرازي قرر أكثر أن أصيب الصبي لا يعرف الصلاة وشو هي؟ الرازي الذي أرسنا وعليه هو شو بل هو؟ الصبي لا يعرف الصلاة الشرعية هو لحنا كجلنا منع وقوعه لغة منع مؤبدا لحنا كتبتغ في اللغة لأن الذي لأن اللي كان في هذا ما شيء الصلاة الشرعية صلاة لغوي. كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا ذات يومين كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ذات يومين بينما النبي صلى الله عليه وسلم بينما يتكلم وهو قاعد بينما يتكلم وهو متكئ على هذا الألفاظ اللي قلنا ما تحسش في الألفاظ الشرعية. الألفاظ الشرعية قلنا إذا كانت التعبدي فالجميع مجمع على أنها لا ترادف فيها إلا ما كان من الحنفي ما أفكى سميته ما مناسبة هذه المسألة الكبيرة ثم يعني الشرعية نعم الألفاظ الشرعية وحدها أصاب حديث مسيح شرعية. وإذا لا إلا فلا فرقاه. كاش. إذا كان الذين يقولون بأن الشرعية عند التعبدية. فين تجد هذا الشيء؟ فين تقرأه؟ فين؟ تجد. فين أشجعه؟ ثالث وأخير أيما أصبنا الشرعية بثلاث غير فهو واقع اللغة القارن رابط. وهو وقع في اللغة قاله الرازي. قاله الرازي نقله الرازي. اسمه غد هو وقع في اللغة قاله الرازي نقول لأن الرازي يعني نقل هذا القول. التفصيل يمنع في الأسماء الشرعية بخلاف غيرها وهو وقع في اللغة. شنو دابا اللي بغيتي تستدل من هذا النص على على على ايش؟ الرازي في كلامه ماشي على اصله. شنو هو الاصل ديالو؟ هو انه يدعي الرازي. هو ماشي اسم الشاعر هنا قال في اللغة شيء يدل هنا يدل على انه في الشرعية اكثر من الرازي. لا هذا بعد القول بوحده. منع وقوعه لغة. هذا هو المذهب ديال الرازي الان. هذا هو المذهب ديالو. ما الا حكى. هذاك القول دابا غير نقلو. هذاك القول هو اللي اعترضوا عليه. ما القول ديال الرازي هو هذا ديالو. منع وقوعه لغة منعا مؤبدا على كل حال. الشيء هذا هو المقصود. يرد عليه هذا انه منعه في اللغة. ذكر مذهب اللغة من القول قرات واعترض عليه قرات القول. باش اعترضوا عليه؟ هذا الشيء دابا فين اعترضوا عليه؟ عندما قال ايش؟ عندما قال ثالث الاقوال التفصيل ان يمنع في الاسماء الشرعيه يمنع وقوعه ماشي جوازه. جواز التصرف وقوعه في الاسماء الشرعيه بخلاف غيرها فهو واقع في اللغه. قال لان الترادف ثبت على الحاجه في النظم الشرعي ولا في كلام الشارع. هو قال ما كانش في القران وفي السنه الشيء اللي قال. ولكن هذا الكلام دابا اللي قال ما كانش نفسه. هو نفسه ما اكده هنا. هذا اسمه خالد. نعم عمم وهنا اثبته في اللغه. وهنا دابا اللي قلنا اثبته في اللغه ومنعه في الشرع. هذا الشيء دابا اللي قال منع وقوعه في اللغه. هنا شنو قال؟ هنا منع وقوع كل من الرديفين ما كان الاخر. هناك هناك الفرق بين المسالتين. مسألة واش كاين ترادف في كتاب السنة ولا ما كاينش؟ هادشي اللي كنبحثو عليه. هنا واش يجوز أن تستبدله؟ نعم. لا لا لا لا باين لي. لا في اللغة ما في اللغة لا هنا خالف. دابا أنت المسألة اللي ذكرنا في الأول ماشي هي هذه. هذه واش ممكن تستبدل؟ ثم واش كاين ترادف ولا ما كاينش؟ هذا هو الفرق. هل يجوز أن تستبدل الكلمة بالأخرى؟ هذا اللي كنقصوه. أما وقوع الترادف باش هذه الكلمة تستعملها حر ويجي واحد آخر يستعمل الكلمة بحالها حر هذا هو الترادف. كاين الفرق بين المسألتين. ولكن الكلام هذا مبني على مذهبه الذي يقول بوقوع ترادف اللغة. عندما قال بوقوع اللغة سلم معه هل يمكن أن يستبدل المرض بالمرض؟ وهذا الشاهد من أبي العلي لأنه يناظر. نحن نقول يريد عليه. سواء منعه او لم يمنعه يريد واش هو منعه ولا قبله؟ ايوه منع وجوده ولكن في اللغه منع مطلقا تبديل. يعني ما كاينش كاع في القران ما كاينش كاع في السنه الترادف. هذا الشيء اللي قال. ولكن هنا مساله اخرى هو نفاه في اللغه فنفيه من باب الشرع من باب اولى. فوردنا عليه انه وقع وانه كاين انه استبدال لفظ بلفظ موجود. هذا هو اللي كان نقشه ما كان نقشه الوقوع. لأن أصل بناء على أصل يدري أو اللغة. وإذا إحنا دابا جبتيه الحديث باش نثبت ليه بجواز استبدال لفظ بلفظ. هذا الشيء قتلي الدليل هنا. ماشي قتلي شنو الدليل باش نقول الترادف كان في اللغة. ويرد على هذا الحد. كيفاش منع في وقوع الشرع؟ كيفاش نقل؟ نقل اش؟ وهنا ما كيورش عليه هنا؟ شكون يسلم ليه؟ سلمتي ليه انت؟ سبحان الله. ويلك انت سلمتي ليه انت فهذا امر عليك غير مسكين كتخبط ما وصفني غير كتخبط خبطه عشواء. قلنا لك بانه هنا ملي نطق نطق بقاعده عامه وهو انه منعه في اللغه. والقران والكتاب لغه. ومنعه للترادف فيه يرد عليه الحديث صلي بهم لأنه دخلهم في قوله لغة منعا مؤبدا. هادشي اللي قال ها منعا مؤبدا ودخل الكتاب ودخل السنة ودخل الشعر ودخل النادر ودخل كل شيء. منع الوقوع راه باقي انت دخلت عليك الضوء. منع الوقوع والوقوع بوحده واستعمال الرديف بوحده. الرديف فعل بشري والوقوع فعل لغوي وكان بينهما فرق. إذا كان تبتوا مثلا باش يثبتوا وقوع الرديف فهذا بحث في ثبوته وعندما نثبتوا في استعمال الرديف فهذا فعل بشري. دابا هذا الشيء اللي كتقول ما عنده حتى شي علاقة بما نحن نناقشوا. إذا قمنا بجواز استبدال الرديف وضع في مكان آخر دابا هو أصلا إذا هو نفى أن يكون الترادف شنو في كتاب السنة فهم راه غير صحيح. إذا كان هو قال بنى على ما قرر بأنه لما نفى أن يكون السنة والكتاب ما فيهاش ترادف ومن اللي جهنا قال يمنعوا في اللغة عن اسمته فكلا المسألتين الآن أخطأ فيهما ماشي فقط واحدة أخطأ فينا في الترادف في القرآن والسنة وزاد داكشي اللي بنى عليه وهو باطل آخر وهو أنه نفى الترادف مطلقا في اللغة العربية. وعرفت شنو كيقول انت اللي ما فهمتيش اش تنقول ها ما كانش الاشكال هو فين كاين الاشكال ما كاين لا اشكال حتى اوردت عليه الحديث بناء على ان قوله وقوعه لغه انتي لغه ما قال الشرع لو خص الشرع بالذكر لو قال في اللغه دون الشرع ما غاديش نجيب عليه دليل وينقض اصله. لما قال لغه مؤبدا راه كيدخل القران وكيدخل السنه وكيدخل سميتو علاش ما يدخلها ما هي لغه يعني انه لما قال لا يوجد الترادف لا يقصد ادخاله ولكن هنا من لقى لغه منع المؤبدا ما دلاله هذه اللفظة؟ قال به في اللغه ومن على الاستبدال في اللغه جاي والترادف الذي انكره سميكم انفذ الشرعي انكره يريد عليه ان الترادف وقع حتى فيما منع فيه الترادف فما جد سيجيب هو على هذا الشيء؟ اولا لان هذه لغه عربيه ما تقدرش فيها. اذا قال هذه الفاظ شرعيه قلنا له ماشي الفاظ شرعيه الفاظ لغويه ماشي الفاظ شرعيه. اذا كانت عربيه على الاصل الشرعي ترى الاصل الذي اصله اصلا هو لم يرجع فيه للواقع انما قرره مفصولا عن الواقع تحدث عن القضيه العقليه المجرده هذا الشيء اللي ده قرر المساله تقريرا عقليا. شنو قال عدم الحاجة إليه في القرآن والله غير محتاج قلنا في ذلك الشهر احنا ما قبلنا به ذلك الشيء لذلك بأنه الله تعالى لا يحتاج ولكن نحن الذين نحتاج أيش كذلك هذا اللي قلناه وأثبتنا بأنه وقع الترادف في القرآن وأنه وقع في السنة وأنه مثل وأن القرآن مثل السنة كلاهما قد وقع فيه الترادف مفهوم؟ إذن على باعتبار ما تقرر فإنه يريد عليه حتى فيما منعه. زيد وقال قول آخر شنو هو وقد نفى وقوعه بما إذا كان ذلك في لغتين أما من لغة فواقع. وبعضهم هنا بدأ كلام آخر قيد نفي وقوعه بما إذا كان ذلك في لغتين بمعنى أن تأتي بلفظة في لغتين ومن لغة أخرى تأتي بلفظة أخرى قالوا هذا ما كانش لكن هذا نزب اللي قالوا هذا نفى وقوعه بما إذا ذلك في لغتين أما في لغة فواقع. ماذا سيقولون مثلا فيما ذكر بأن في القرآن معرب أليس هذا من لغة أجنبية أليس هذا من باب أخذ المرادف من لغة أجنبية هل مثلا هذا كالفاظ المعروفة التي وردت في القرآن وقيل هل قرطاس هل قسطاس هل سندس هل مشكات هل هذا الشيء الذي قالوا لأنها كلها ألفاظ غير عربية عربة سواء قلنا بأنه من باب التوافق في اللغات أو قلنا من باب ماذا من باب الأخذ فهو في حقيقة لفظ عجمي مفهوم. إذن فماذا سيقولون في هذا وهو أيضا وارد في القرآن إلى آخره. أما ما تعبد بلفظه كالقراءة والتكبير في الصلاة في حق القادر فلا يقوم عندنا مرادفه مقامه. ما تعبد بلفظه كالقراءة والتكبير في الصلاة في حق القادر فلا يقوم عندنا مرادفه مقامه. وهذا المنع في واقع الأمر من جهة الشرع كما قال هنا تعبد بنفسه أي أنه عبادة تكتسب بها الحسنات وتترتب عليها الأمور الشرعية، هذا معنى اللفظ الذي تعبد به. تعبد به أي أن الناطق به يترتب على النطق به حسنات أو تبرأ به السيئات، هذا ما لفظ تعبد به، أو يكون جزءا من الفرائض، الألفاظ التي تعد جزءا من الفرائض مثل تكبيرة الإحرام ومثل السلام ومثل كذا، فهي أيضا لا يجوز فيها الترادف، لا يجوز فيها الترادف، هذا معروف. ولذلك كما لا يجوز فيها الترادف لا يجوز زيادة ولا النقصان عليها، لأن الألفاظ الشرعية التعبدية من حيث الصيغة موقوفة من حيث العدد، موقوفة من حيث الهيئة، وكل هذه الأشياء تدخل تحت الطاعة. فمن نطق بلفظة شرعية وبدلها أو زاد فيها ونقص فيها وغير هيئته وما شبه ذلك فهذا يرد عليه، لأن هذا استبدال الدين وتحريفه وتغييره. إذن المالكية عندهم واحد المسألة، يقولوا الإنسان الذي لم يقدر، القادر لنا الإنسان القادر، هل يمكن له أن يستبدل القراءة العربية بالقراءة غير العربية؟ مثلا نقدر نقرأ مثلا سورة قرآنية بالشلحة، هل يمكن هذا؟ عند المالكية لا يجوز، لا يجوز عند المالكية. مثلا عندي لغة أخرى أريد أن أستبدلها سواء بلغة أخرى أو باللغة العربية مثل الله أكبر مثلا، ليس فقط الله أكبر يجب النطق به، يجوز النطق به على ما هو عليه، فلا يجوز تعريفه ولا يجوز زيادة عليه ولا نقص. فلو قال إنسان الله الأكبر فهو عند المالكية بطلت صلاته، لأنه اللفظ الشرعي موقوف الهيئة، يجب أن يقال كما قاله الشرع إلا عند العجز، فحينئذ كما قالوا الضرورة تقدر بقدرها أو بقدرها. إذا كانت الضرورة موجودة حينئذ والإنسان عاجز أو عنده شيء آخر فلا بد من النظر في ذلك، فذلك القراءة عند القادر أيضا لا يمكن له أن يبدلها. أما عند العاجز فالمسألة فيها تفصيل، إذا كان عاجزا الإنسان دابا بغى يقرأ، بغى مثلا يقرأ الفاتحة ولكن ما عرفهاش، لم يعرفها وما كعرفش الله أكبر، في هذه الحالة للفقهاء هنا تنزيل المسألة على الرخصة، فقالوا يقول بما قدر عليه، وإذا قام إلى الفاتحة ولم يستطع قراءتها فليبحث عن الإمام، فإن تعذر لديه وجود إمام يصلي به فإنه يقف بقدر قراءتها على الراجع، وقيل يكبر ويسبح ويذكر الله تعالى بما عرف، هذا من باب التبديل، هذا بدل الآن القرآن بالذكر، وهذا في حقيقة الأمر للعاجز، أما القادر فلا. فلا يقوم عندنا مرادفه مقامه، إلا أن المنع هنا من جهة الشرع إلى اللغة التي الكلام فيها، وهذا هو الفرق بين مسألتنا ومسألة الرواية بالمعنى، فإنهما متشابهتان. وقولي عندنا إشارة إلى أن الحنفية يلتزمون انعقاد الصلاة بمراد في تكبيرة الإحرام ولو من الفارسية، وقد استنبط من هذا الأمر أن الحنفية تجاوزوا اللفظ، قالوا اللفظ لا عبرة به، الغرض المعنى، ولذلك أجازوا الخطبة خطبة الجمعة بغير العربية، قالوا إذا كان المقصود هو الإفادة وأن يفيد الناس وأن تستفيد الناس خاطبهم بما يفهمون، كيف يمكن مثلا لقوم لا يعرفون العربية أن تخاطبهم بها، أو قوم مثلا يتكلمون بالفارسية وتخاطبهم بلغة لا يفهمونها؟ إذن ما المقصود بذكر الله؟ واش المقصود بذكر الله؟ هو أن تبين للناس شرع الله أو أن تقرأ عليه كلاما لا يفهمونه؟ المالكية والشافعية والحنابلة قالوا يجب التمسك باللغة العربية في الخطبة، فإن لم يفهموا فسر لهم، الخطبة قد تبقى عربية والتفسير حينئذ يكون بلغتهم، هذا ما قرروا. الحنفية يقولون لا، الخطبة يجب أن تكون بلغة الناس ليفهموا. فإن قلت كيف يتصورون في قوقع كل من الردفين مكان الآخر؟ لأنه حينئذ يتعذر التكلم بمعنى له لفظان، فإنه إذا عبر بأحدهما فقد عبر بالردف مكان ردفه، هذا إشكال. يقول كيف إذا منعنا أن نطق بالمترادف سنمنع التكلم بالمترادفات مطلقا، لأن ما من رادف نطقت به إلا وقد قام مقام ردف آخر، فإذا قلت الأسد رخلت الليل، إذا استعملت الرادف مكان الرادف إلى قلت الليل خليت الأسد، وهذا يؤدي إلى أن لا نتكلم بالمترادف إطلاقا، ونقول المترادف ممنوع لأنه يصاحبه ممنوع، وهو أنك ستستعمله في محل مراد آخر. قلت والله تعالى أعلم إن ذلك يظهر في معنى لغتين قيسية وتميمية مثلا. فالتميمي لا يتكلم بالقيسية كالعكس، لأن العربية لا ينطق لغته بغير لغته، والتميمية والقيسية لغة واحدة بالنسبة للعجمية. وكذا الشامي مثلا لا يأتي بلفظ مثلي كعكس. هذا جواب عند التشمعين. المقصود هل يجوز أن تستبدل لفظا مرادفا بلفظ مرادف آخر في حال التكلم وفي حال الإبلاغ؟ هذا هو المقصود. سمعته يقول جلسة واش ممكن يقول قاعدة، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ قلنا بأنه يجوز إلا أن يكون من ألفاظ العبادة التي تحتها سر، وفي تركيبها سر، وفي بنيتها سر، وتحت كل شيء منها أسرار، وتلك الأسرار لا يعلمها إلا الله، لذلك لا يجوز لأحد أن يستجيب. زيد، دخول من عجز في الإحرام بما به الدخول في الإسلام أونية أو باللسان يقتدي، والخلف في التركيب لا في المفرد. بعض المسائل الفقهية، لأن بعض الناس الذين يبحثون عن ثمرات الفقه وعن فوائد التطبيق يقول كل مسألة درست في علم الأصول ولم تعطيني طريقة في الاستنباط ولا طريقة في الاستدلال، ولم تذكر للمسائل التي الفرعية التي بنيت عليها، أش غادي ندير بها؟ هذا هو السؤال تقول فيه مسائل أصولية أناقشها وأبحثها مدة أسبوع ولم أخرج بطريقة في الاستنباط، ولا ما يعينني على استثمار الألفاظ على الطريقة الشرعية، ولم أستفد شيئا من طرق استدلال، وما استفدت المسائل الفقهية اللي غادي نبنيها على هذه المسائل الفقهية. أي فائدة في هذه المسائل الفقهية التي أدرسها وهي لا تعفيني أثمارات المطلوبة مني؟ هذا الحق. ولذلك كلما ذكرت مسألة أصولية يتبعونها ببعض الفروع الفقهية التي بنيت عليها من أجل أن تعرف أولا طريقة التنزيل، لأن إذا ذكرت بعض الأمثلة تستطيع أن تأتي بأمثلة أخرى إذا وردت على الأذهان أو عرضت أو نزلت بالناس، وهذا هو فائدة ذكر بعض المسائل الفقهية، بعض ذكر بعض القواعد الفقهية. جيد، يعني أن من عجز عن النطق بتكبيرة الإحرام لعجمة يقتدي، أي ينبني الخلاف فيه المنقول عن مالك عن الخلاف في وقوع كل من الردفين مكان الآخر، قيل يكفيه الدخول بنية بناء على النفي، وقيل يدخل باللفظ الذي يدخل به في الإسلام، وقيل يدخل بلسانه الذي يتكلم به بناء على الجواز ولو من لغتين. والخلف في تعقب الردفين إنما هو في حال التركيب لا في حال الإفراد، فلا خلاف في جواز عند البيضاوي، والذي يقتضيه كلام الرازي المنع مطلقا. ما الذي ينبني على قولنا يجوز استبدال اسم مرادف بمرادف؟ أولا هذه المسألة التي قرروها هنا هي قضية أصولية، ولكن هذه المسألة سحبوها على بعض الجزئيات الفقهية. مثلا إنسان أراد أن يدخل في الإسلام وهو لا يعرف العربية إطلاقا، وشلح هل يمكن له أن ينطق مثلا بلغته؟ يقول ربي مقر، الله أكبر، معنا بشلها ربي مقر، وكتعرف شلها من نتعلم لغة قومين أمين شرهم. إذن قلنا هذا الإنسان لا يعرف اللغة العربية، يقول له أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا يقدرش يقولها. نفرض أنه مقدر، خلقنا هذا الشيء دابا غير أولا في الواقع، واش كاين شي واحد ما كيقدر يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ ما كاين، ما كاينش، ما من إنسان إلا ويستطيع. اسمع دابا هذوك اللي هو النصارى مثلا ولا شي واحد أشهد وأدعي كيقولها، واخا كيهضر في هذيك النغمة ديال اللغة ديالو، ولكن في الحقيقة كيقولها. يجب شي حروف، يهضر شي حروف أخرى على طريقة نغمته والصوت ديالو، ولكن كي يأتي بها وأشهد أن لا إله إلا الله أما رسول الله وفلوس محمد سبحان الله العظيم. قلنا بأن هؤلاء الفقهاء قالوا هذه المسألة من باب البحث عن الحلول التي يحتاج إليها المسلمون. هذا الرجل مثلا لا يستطيع أن يتكلم باللغة العربية، واش ممكن له أن يستبدله بألفاظ تسهل عليه أو بلغته؟ قالوا لا، الذين قالوا لا ترادف قالوا لا. إذا ماذا سيفعل؟ باش يدخل إيش مثلا؟ بالنية ينوي فقط، ويبقى ينوي إلى متى؟ سيتعلم. إذا من قال نويت إذا إلى جرف اللغة نويت دخل في الإسلام بالنية، قالوا دخل في الإسلام وتكفي النية في ذلك وهي تقوم مقام الكلام. ولكن عاودتنا غير دخل هذوك صحاب القواعد الفقهية، عندما ملي كيقروها الأصول ماشي قاعدة فقهية، تدخل لهم صحاب القواعد الفقهية يقول لهم ومتى تقوم النية مكان القول، وهل يوجد عندنا في الإسلام أن النية تدخل مقام القول؟ عرفتنا على قيش أيضا شوف الأشباه والنظائر. انتبه أنت خلص فيها من الأصوليين كيف قال لك عاود ثاني ديك المشكل ديال القواعد هذه القواعد الفقهية سيقول لك نحتاج إلى النواظ إلى النظائر وإلى الأشباه والنظائر لنتأكد من صحة هذا الفرع الفقهي. والأشباه والنظائر هي البحث عن المسائل المتشابهة التي فيها أن النية تقوم مقام القول إذا مرقوها رفعي لقبلها في القواعد سيقولوا وشدت مسألة كذا وخرجوها من القواعد إذا لم عندهمش الأمثلة أخرى ما سيبها هذه هي المشكلة بس. كلما مررت بمرحلة اعترضت لك طائفة أخرى تبحث عن الحقيقة والاستدلال وتصحيح المسألة تشيه الدخول وقيل إلى ما يقدرش يخرج الصلاة يدخل باللفظ الذي يدخل به في الإسلام يعني إلى ما يقدرش يقول الله أكبر وأراد أن يصلي يقولش يشهد أن لا إله إلا الله بعض العلماء قالوا يجوز ذلك بناء على أن العجز وعدم القدرة يسقط عنه التكليف بما لا يستطيع وما يستطيعه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله يهزم الدين ديالو ويقول أشهد أن لا إله إلا الله إذن إما أن يدخل الصلاة بنية ولا يحتاج إلى الله أكبر كما قال بعضهم وإما أن يدخل بما يدخل فيه بالإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وإما أن ينطق بلغته وينطق بالمعنى إذا فسر له المعنى وقيل يدخل بلسانه الذي يتكلم به بناء على الجواز ولو من لغتين بناء على الجواز ولو من لغتين والخلف في تعقد الرادفين إنما هو في حال الترتيب إذن دابا المشكلة عاود ثاني باقي قيام في هذا المشكل ديال الترادف متى لا يجوز أن يقوم أحدهما مقام الآخر واش في حال الترتيب ولا في حال الإفراد دابا إلى مثلا جلس بقامة تقول هذا كاع ما كنقصوه الشيء اللي قال الأمير وقيلات شكون اللي قال هذا الشيء البيضاوي البيضاوي يقول بأنهم لا يناقشون إذا بدلت جلس بقاعدة وإنما يتحدثون إذا بدلت الجملة بالجملة هذا ما يقول البيضاوي ولكن الرازي ظاهر كلامه أنه يقصد المفرد ويقصد الجملة أي المركب وغير المركب هذا وجب دابا استبدال مرادف بمرادف قال بعضهم إنما يقصدون بذلك الكلام المركب مثلا إذا قلت زيد جالس أما إذا قلت جالس جلس ولا قعد واستبدلته قالوا هذا لا يعنينا هذا ما قاله شكون من ولكن ما هو الذي يظهر من كلام الرازي أن المفرد والمركب في ذلك سواء وهو الصحيح وما ظهر من كلام الرازي هو الصحيح ثم ننتقل لمسألة أخيرة إبدال القرآن بالأعجمي جوازه ليس لمذهبي يعني أن إبدال القرآن في الصلاة بلسان عجمي جوازه إذا أدى المعنى ليس لمذهبنا بمعنى أنك حينما تدخل أنت تبدأ الإحرام عفتها ولكن ما حفتش الفاتحة هل يمكن أن تستبدل الفاتحة بلسان عجمي وأدى نفس المعنى أن إذا قلت مثلا الحمد لله وين ربي لقانا يترحم لقاق الليل يوم الدين يجلد وسلح يجلد وسلح أنظر لكم الفاتحة أنظر لكم الفاتحة هذا يمكن أن نقول بأن من أجازه فإنه لا يرى ذلك ما هذا قلنا بأن استبدال اللفظ القرآن بلفظ الذي يتحدث به المصلي لأن الأصل في مذهب المالك المنهج لأن اللفظ القرآن في الصلاة هو جزء من العبادة ولا يمكن استبدال ركن بركن يأتي به الإنسان من نفسه ولو ظنه بديلا ما كان بديلا قال وإن أدى المعنى فليس بمذهبنا بل هو مذهب أبي حنيفة وخالفه صاحبه وصاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن وأبو يوسف محمد بن الحسن الشيباني الذي روى الموطأ وأبو يوسف يعقوب بن القاضي المصري قالوا بأن ما ذهب إليه أبو حنيفة غير صحيح وأن استبدال القرآن استبدال اللغة أن القرآن باللغة العجمية رخصة لا تنبني على ما يجب أن تنبني عليه وعلى كل حال فإن الفقهاء عندما يذهبون إلى رأي إنما يتكئون على أصل وهذا الأصل فيه أنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك من استهجن قول أبي حنيفة هنا ورماه بضعف العلم أو بأنه جهل غير صحيح لأنه ما تعبد الله تعالى الناس أن يسير عليه إلا بالمعالم النبوية التي وضعت في الطريق فكل من اهتدى بشيء من معالم النظر الشرعي فإن قوله يجب أن يكون من ذلك لكن هؤلاء الصحابة الذين ذهبوا في السفر فوقع منهم ما وقع فلم يهجم النبي صلى الله عليه وسلم على اي احد منهم، دل ذلك على انها بنفس الله. وما حدث ما حدث من جهل الفقه عاجزا بين المسلمين الا عندما تولى السفهاء امور الدين، السفهاء تولوا امور الدين، وما عرفنا اهل العلم الا انهم يتعاونون في نصره الاسلام وبيان الحق. ما عمرنا شفت بحال هذا الشيء دابا اللي كان تنزل دابا قرا الرسائل ديال العلماء قديما وحديثا، فرد الفقه دابا قرا يكتب وتقرا باش غادي تلقى فيه هذا الشيء دابا اللي كان تضعف. هذا بالرساله ديال الامام مالك الى الله، الرسائل مثلا الحمل الحنفيه للشافعيه واخرى حتى المناظره تقول واش غادي تسمع شي كذا تدل على فيه او التشقيق وما شابه ذلك. اما اليوم راه ما كان غير القناه النوويه، الكلب العاوي والكلب الصاوي والصواعق المحرقة والدبابات والصواريخ إلى آخره، الناس ما عايشينش، ما عايشينش بالأدب الإسلامي وما عايشينش بالأدب العلمي، يؤدي إلى كارثة مصيبة راه مضر للمسلمين والمسلمين. واش البحث العلمي فيه السبان؟ شنو البحث العلمي فيه هادشي؟ البحث العلمي هو بيان الحق ورد الباطل. شنو دابا الصواعق المحرقة للرد على أبي شعيب الفاشقة؟ شنو هذا؟ انت عارف ما بغيتي تسير في الدار فيها السجن وطلقها على المسلمين؟ اللهم ان هذا منكر. ها؟ هي؟ شنو قلتي؟ قلنا بان الضغط الشرعي كمثل القراءة في القرآن، كمثل التكبيرة في الإحرام، كمثل سبحان الله سبحان سبحان الله بحمده، هذه الأمور التي تقال في الصلاة، ألفاظ شرعية. أما رواية الحديث بالمعنى فهي ليست ألفاظا شرعية. هذه التي نتحدث عنها هنا والتي قال بأن بينها وبين المسألة الأخرى فرق هي أن هذه مسألة تعبدية، ألفاظ تعبدية نعبد الله تعالى بها. أما رواية الحديث بالمعنى فليست فيها ألفاظ تعبدية، فهما إن قلت كل شيء منقول عن الشرع، نعم كل شيء منقول ولا يتشابه، الله أكبر منقول عن الشرع وجلس منقول عن الشرع، لكن هذا تعبدي وهذا لا يعبد به. فهم؟ هذا وفق. نعم. قال في القصر هذا لا يستهدون كثيرة من الله تعالى لأمر الغالب وغير الغالب على حد السواء، قد هو عن السؤال وهذا الشيخ في الدين من المرحل في كتاب الإسلام والنظائر. قد ذكر خلاف السنيين أن العام هذه السنة صورة الله قال هذا خلاف لا يدين لي جريانه في كلام الله تعالى إنه لا يخفى عليه خافية هو يعلم ذلك من الله. قال إنما يتبين لي قوله في كلام الآدميين. قد أجبت عن في كتاب الإسلام والنظائر بما لو عرض على الرسول ان يتلقوا القول وقلت فخلاف ذلك في كلام الله تعالى دليل عند ذي ذكره من المرحله بل ان كلام الله تعالى منزل على لسان العرب وقانون المسلمين، فاذا جاء فيه رب العالم منتصره صوره نادره وعادت العرب اذا اطلعت ذلك المبدا لا تمر في صوره باليه تقول هذه الصوره ليست داخله في الدين، هذه الصورة التي داخلت في مراد الله تعالى من هذا اللفظ وإن كان عالما بها، لأن هذا اللفظ لا يطلق عند العربي ولا يرى بهذه الصورة، كما يجيء في القرآن ألفاظ كثيرة يستهل وقوع معانيها من الله تعالى ترجيه من يوم كل ذلك يجوز في ذلك تعالى إنما تجيء ليكون القرآن على أسلوب كلام العرب. إبدال القرآن بالأعجمي جوته ليس بمذهبي، يعني أن إبدال القرآن في الصلاة بلسان عجمي جوازه إذا أدى المعنى ليس بمذهبنا، بل هو مذهب أبي حنيفة وخالفه صاحبه والإجماع يرد عليه لأنه متعبد بلفظه. هذه المسألة مسألة فقهية، وإنما ذكرها المصنف في هذا الباب لضرب من الارتباط بينها وبين موضوع الحديث وهو الترادف، لأن هذا في حقيقة الأمر هذه المسألة لا تدخل في الترادف وإنما تدخل فيما يسمى بالترجمة، ولكن لا بس، المسألة لها علاقة بالترادف من جهة التبديل والتغيير فقط. أبو حنيفة يرى بأنه يجوز استبدال القرآن بالأعجمي إذا أدى المعنى، والذي ذكره الفقهاء هنا الصلاة ولم يذكروا غير الصلاة، فما حكم ترجمة القرآن إلى لغة أخرى إذا كان معنى النص القرآني قد ثبت في تلك اللغة؟ على كل حال المسألة مسألة فيها خلاف، ذهب بعضهم إلى الجواز وذهب بعضهم إلى المنع، الذين ذهبوا إلى المنع نظروا إلى أن اللفظ متعبد به، وقد وقع ذلك في تعريف القرآن، قد مر بكم في تعريف القرآن أنه متعبد بلفظه، والمتعبد بلفظه لا يجوز استبدال لفظ آخر محله لما تقرر من أن اللفظ الذي تقع به العبادة لا يجب تبديله، كما مثلوا ذلك بالشهادة وتكبير الإحرام والسلام في الصلاة. وواقع الأمر أن ترجمة القرآن لا تمكن أبدا، وإنما الذي يكون هو ترجمة معاني القرآن فقط. أما ترجمة القرآن هكذا فهذا أمر مستحيل. لماذا؟ لأن الترجمة لا تحمل جميع المعاني التي في اللفظ. الترجمة لا تحمل البلاغة، ولا تحمل البيان، ولا تحمل قوة الاستعارة، ولا تحمل قوة المشابهة، ولا تحمل دقة المعنى. فالترجمة حينما تحمل لفظا إلى لفظ إنما تحمل المضمون المعنى فقط، المعنى الذهني المجرد، المعنى الذهني المجرد. أما لأن مثلا لو أردنا أن نترجم بالقرآن حتى بالدارجة، حتى عندما تنزل القرآن إلى درجة دنيا في اللغة، فإنك تحس بذهاب بهائه ورونقه وجماله حسن نظمه وثبته، لأن أول ما يطلب منك في الترجمة هو قطع الخيط والسبك، فسبك الكلمات في الترجمة أصل ما يذهب فيه، حسن السبك ودقة النظم ودقة التشبيه إلى آخر ما هو معروف في القرآن من جهة بلاغته وبيانه. جيد، إذا نظرت إلى من يترجم القرآن مثلا باللغة الأمازيغية تجد أن القرآن ساقد لكل أسراره وروحانيته ودقته وكذا، ولذلك المترجم يحاول أن يهول من علم النص لكثرة الكلام، فيأتي بالجمل الكثيرة من أجل أن يرفع الترجمة إلى الدرجة، يقول واش عرفت شنو هي جهنم؟ جهنم هي كذا، واش هي كذا، راه فيها كذا، باش يعطي الصورة ديال البلاغة التي في القرآن، يحتاج إلى كثرة الكلام ليصور للناس قيمة اللفظة. مثلا إذا قرأ مثلا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، تقول هذا المعنى ما نقدرش نأديه، لا دارت الجنات إلا قيسو سكتو تفرسو اش كيدير؟ يكرر وصف الجنة، عرفت شنو هي الجنة؟ الجنة كذا فيها كذا هكذا، باش داك اللفظة يقدر يتقرب لها شوية من بلاغة القرآنية. وهكذا الآن من يفسر بالدارجة، يفسر القرآن بالدارجة، قال لهم سيدنا موسى ملي جاو عنده هذوك الناس مشاها القرآن، ذهبت بلاغة القرآن وذهب رونقه وبهاؤه ودقة نظمه وكل شيء، وقال لهم راك العيش ذاك الطور اللي تبعتوه ولا سبحانك يعطي الخبر ديال هو راوسك. ترجمة القرآن وإنزاله عن بلاغته يؤدي إلى وقوع الإنسان في ضحالة الفهم وضحالة التصوير، ولا يستطيع أن يبلغ الكلام على الوجه الحقيقي، ولذلك يحتاج إلى كثرة الكلام والتزويق باش يتقرب شوية من هذه اللفظ ودقتها ومعناها وإيقاعها الفني وما يسمى بالتصوير الفني في القرآن. لأن بزاف كان شي علوم دابا في القرآن كثير من الناس الآن لا يلتفتون إليها، وهو قضية التناسب، تناسب بين الألفاظ، هذه علم خاص، تناسب راه علم خاص، علم دقيق، وهذاك ما يسمى بالتصوير الفني في القرآن، واختيار الألفاظ اللي عندها حروف خاصة لتصوير خاص، هذا مخصوص بالقرآن. ولذلك كان البلغاء يتعجبون من ذلك، قال أحدهم دخلت على المعري فوجدته يقرأ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود، قال فصرح قال سبحانه، ونظر إلى السبك والإيقاع في الألفاظ، لأن اللفظة ستجي موافقة مع الصورة، مع الصورة الدينية لذلك الشيء. قد تحدث كثيرا سيد القطب رحمه الله، تحدث في كتابه التصوير الفني في القرآن عن هذه المسألة، تصوير الفني في القرآن، تحدث مثلا إذا وقعت الواقعة، مثل ما جاء بهذه الكلمة وقعت الآزفة لها ارتباط بالمسمى، اللفظة في إيقاعها لها ارتباط بالمسمى، وهذا ضرب من ضروب البلاغة في اللسان العربي الذي فتح القرآن أبوابه، والبلاغة إنما عرفت بالقرآن. ومن لم يكن على دراية بذلك ربما توهم أن الناس الذين يدعون بأن الإعجاز البلاغي في القرآن ليس إلا كلاما، ليس إلا كلاما يقال من أجل التأكيد على معجزة القرآن. شوف قال الشاعر وهو يصف الشمس: لقد طلع كيف ما تخفى على أحد إلا على أكمه لا يعرف القمر. كما قال في قرقرة: الشمس اطلعت وقف بنورها ولا تخفى إلا على الذي ولد أعمى ولا يعرف القمر، فكيف يعرف الشمس؟ فقد طرحتي فما تخفى على أحد إلا على أكمه لا يعرف القمر، إلا على أكمه لا يعرف القمر. الأكمه هو من ولد أعمى، وأبرئ الأكمه وهو من ولد أعمى، تذكر المفسرون الأكمه من ولد أعمى. على كل حال ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول بأن ترجمة القرآن إلى لغة أخرى يفقده قوته. وقال أنا عرفت أن القرآن ترجم بالشلحة، ترجم بالشلحة فرصكم، ترجم على سميس البع عمراني، ترجم القرآن 12 سنة هو كيف ترجم القرآن قال لك اللغة ودليا واحد مسخ، واحد مسخ. لو كان مالك رحمه الله حيا لعمر ربي صلبه اللي بغي جسورة البقرة قال لك تقمون في فونس، تقمون في فونس يتعيد مع الناس في اللغة الجلسة مع الناس الصورة قال لك تقموت الفناس والأسف شيء نفضل معنا حتى شيء علاقة بالصورة حيث ما كانش شلحة كلمة الصورة ما كانش ترجمة إلى لأنك تدي الألفاظ مع الناس شلحة بحنا في الصباب مع الناس شلحة هاتش تبقى كان ترجموا لها غير الزلزوصة كل هذه الألفاظ مثلا مجاز ديال بلا غير مع الناس هنا في اللغة الإسلامية لذلك تنقلبوا لها على شيء ألفاظ قريب يوم ثم كان مسخول معنا الأصلي سورة البقرة تزبلوه تفونس تهوى تفونس تهوى البقرة. إذن ترجمة القرآن تؤدي إلى إفساد معناه، ولذلك من الأحسن أن تخاطب الناس به على ما هو عليه. قلنا بأن إبدال القرآن بالأعجمي مذهب مالك لا يجيزه أبدا ولا يقبله، ويعتبر أن من لم يستطع أن يسلي باللغة العربية سقط عنه ذلك الشرط، ووجب عليه أن ينتقل إلى الميسر له من الشروط، ولا يجوز له أن يخترع هذا السبيل الذي أجازه الحنفية. وخالفه صاحباه بأنهم قالوا بأن مذهب أبي حنفي هذا ركيك، ثم الإجماع يرد عليه، الإجماع يرد عليه أن الناس مجمعون على أنه لا يجوز تبديل اللفظ العربي بالأعجمي لأنه متعبد بلفظه، لأنه متعبد بلفظه ولذلك يحرم تبديله. نعم، ماذا لو احتاج المرء إلى أن يفهم دين الله؟ هل يمكن للضرورة أن يكون ذلك جائزا كما نرى اليوم في هذا العصر أن الكثير من الكتب القرآن أن ترجم إلى لغة الدنيا كلها من أجل إيصال الإسلام إلى الناس؟ هذا يمكن أن يكون مجيزا، لأن المشقة تجيب الرخصة، وإذا كانت الحالة الفقهية قد بنيت على هذا الأصل فلا باس حينئذ بترجمة معاني القرآن إلى لغة أخرى ما أمكن ذلك، ولكن أن يترجمها مسلم يعرف معاني القرآن وله علم بالتفسير لئلا يأتي بلفظ غير مقصود، لأن الترجمة الحرفية تؤدي إلى فساد المعنى. لذلك يجب أن يترجمه عالم باللغة العربية وعالما بالتفسير وعالما باللغة المترجم إليها. هذه هي فوائد المترادفة.